إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ما النشرة وما حكمها؟ وأجاب عن هذا السؤال بقوله: النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويد المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض، ومن هذه الرقى ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما الرقى المشروعة؟ وأجاب بقوله: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فذكر رحمه الله تعالى ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، والثاني أن تكون باللسان العربي، والثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثير الرقية لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله مستدلا: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، يريد حديث مسلم أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال الشيخ رحمه الله: ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الصحابة، يريد ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال الشيخ رحمه الله: وأقرهم على فعلها، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح من أن أبا سعيد رضي الله عنه رقى سيد حي كانوا قد نزلوه، وكان سيد الحي قد لدغ، فقام كأنما نشط من عقال. وكذلك يقول الشيخ رحمه الله: وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين. قال الشيخ: وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما في حديث أبي سعيد الذي مر. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رقاه جبريل، ورقى هو صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، وأقر الصحابة على الرقى المشروعة وأمرهم بها، كما في حديث عائشة أنه أمر أن يسترقى من العين، وفي حديث سفعة الجارية: استرقوا لها فإن بها النظرة. وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. إذن الرقى المشروعة ما توفرت فيه الشروط، والأدلة على ذلك قد مرت كما في الصحيحين وغيرهما. وأما الرقى الممنوعة فهي ما لم تكن من الكتاب ولا من السنة، ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكما يفعله كثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف الكبرى وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء، ولا من علومه في ظل ولا فيء. قال الشيخ رحمه الله مشيرا بما توسع في ذكره في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول كما بيناه في شرح السلم وغيره، فإذا فقد شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرقى المشروعة صارت الرقى ممنوعة. ينبغي أن تكون الرقية من الكتاب أو من السنة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ من ذلك تعليق بعضهم خرزات زرق على صدور الأطفال يزعمون أنها ترد العين عنهم، أو يعلقون رسما لكف بداخلها صورة عين يزعمون أيضا أنها تدفع الحسد. فأما صورة الكف فإنها تشير إلى العدد 5، ومعلوم أن سورة الفلق من 5 آيات، فكأنما صاروا إلى هذا الرمز اكتفاء به عن تلاوة هذه السورة العظيمة. وأما سورة العين فهي من رموز الماسونية لمن علم ذلك، فيعلقون رسما لكف بداخل تلك الصورة صورة عين يزعمون أيضا أن ذلك يدفع الحسد. ومن ذلك أيضا تعليق بعضهم نعل فرس على باب الدار أو داخل البستان، وكل هذا من أنواع الشرك لاعتقادهم أن له تأثيرا برد قدر الله الذي لا يرد ولا يدفع. وهذا الأمر قد استشرى واستفحل، وهو موجود عند كثير من الأوساط الفقيرة والمتوسطة والأرستقراطية كما يقولون، بل إنها تفشو عند هؤلاء بكثرة لكثرة جهالتهم وضحالة معرفتهم بما يتوجب عليهم معرفته من اعتقاد الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كثير من هؤلاء الذين هم من أصحاب الأموال يقصدون السحرة والدجاجلة ويرتبون لهم رواتب من أجل أن يقوموا بأعمال يطلبونها منهم على وجه التنظيم الزمني. فهذا الأمر منتشر مستشر في الأمة، وليس كما يظن كثير من الناس أن المدنية الغربية التي أوغلت في المعرفة المادية وتوغلت في العلم المادي أنها كانت سببا لنقصان ذلك، حاشا، بل إنها كانت سببا لتفشيه في جموع الناس من المسلمين والكافرين والمشركين على حد سواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي، وقال فيه حديث عبد الله بن عكيم: إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حديث ضعيف، من علق شيئا وكل إليه. قال: وأرسل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا في الصحيحين من رواية أبي بشير الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقوله قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى، الرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي التي فقدت شرطا من شروط الرقية المشروعة من أن يكون ذلك من الكتاب والسنة، وأن يكون باللغة العربية، وأن يعتقد الراقي والمرتقي أن ذلك لا تأثير له وإنما ذلك كله بتقدير الله العزيز العليم. فالرقى هاهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى هي الرقى الممنوعة، هي ما فيه استعاذة بالجن أو لا يفهم معناه، كأن يكون بغير اللغة العربية أو أن يكون الراقي أو المرتقي معتمدا على الرقية في حصول الغرض، فهذه كلها تكون شركا. إن الرقى، لأنه قد مر أن من الرقى ما هو مشروع وهو ما توفرت فيه الشروط، ومنها ما هو ممنوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى هنا هي الممنوع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع، وما أكثر المخالفين للشرع في هذه الأيام. تقول عائشة رضي الله عنها التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله عز وجل. إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة بكسر التاء وفتح الواو، هي ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. قال الشيخ رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذا أخرجه أحمد والحاكم، وفيه مشرح بن هاعان وهو مقبول، والحديث دائر بين الحسن والضعف. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. قال الشيخ رحمه الله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أما هذا فقد أخرجه أحمد والحاكم من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما هذا فقد أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو ثابت صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فيه دلالة على أن الإنسان إذا توسل بوسيلة غير مشروعة لغرض صحيح عكس الله تبارك وتعالى عليه الأمر. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منها، فعلق هذا في يده حلقة من صفر أو من نحاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وما أكثر ما تجد اليوم في أيدي كثير من المسلمين تلك الحلقة من الجلد أو من غيره، ويقولون إنها تجلب لهم الحظ، فيجعلونها كما يقولون حظاظة. وبعضهم، وقد رأينا ذلك حتى في أماكن ما كان يتوقع أن تكون فيها، رأينا في أيدي بعض هؤلاء تلك الحلقات من الجلد وعليها ذلك الشعار المعروف من شعارات الماسونية، وهو الجمجمة مع العظمتين المتقاطعتين، وهي رمز لعبادة الشيطان. فهذا الرمز بتلك الحلقة إنما يتخذه جماعة يعبدون الشيطان الرجيم، وقد رأينا ذلك بل قد استولينا على بعضه. قال الشيخ رحمه الله وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟

فعلى الإنسان أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في أن يسند علم الغيب كله إلى الله رب العالمين، فهي أول ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب علمه عند الله رب العالمين، وكثير من الناس لا يتحرك في الصباح لقصده إلا إذا نظر في الصحف فبحث عن برجه من أجل أن ينظر ما قضى به أولئك المتهوكون، وكل هذا إنما هو قصد لأمر لا يشرع القصد إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وأما الصفر فحية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. أو صفر هو شهر صفر، وكانوا يقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الاعتقادات: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثبت الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بالأمراض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لا يوردن ممرض على مصح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الإبل الصحاح عليه ألا يرد بإبله على الإبل المراض حتى تصدر تلك. وهذا كله لنفي هذا الأمر، ولكي لا يقع في قلب الإنسان شيء من عدم التوكل على الله تبارك وتعالى بإسناد العدوى بأثرها وفعلها إلى غير الله رب العالمين. فما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفي فمنصب على غرض، وما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنصب على غرض آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى هاهنا، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالفرار من المجذوم، فقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لكي لا يقع في قلب إنسان أن العدوى إنما تكون فاعلة بذاتها. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: لا عدوى. وكما نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدوى فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الصحراء كالظباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كان هذا البعير الأجرب سببا في إعداء تلك الإبل الصحاح، وهو قد أعداه أجرب مثله، وأعدى الذي أعداه آخر أعداه، إلى أن نصل إلى أول بعير على ظهر الأرض أصيب بالجرب، فمن أعداه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فدل ذلك على أن الأمر كله لله رب العالمين، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متوكلا حقيقة التوكل على الله رب العالمين، ولا ينافي التوكل، بل هو منه أن يأخذ الإنسان بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب ويأمر بالأخذ بها، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التوكل وذكر الأخذ بالأسباب أيضا، فإن هذه الطير لم تبق في أعشاشها منتظرة قدوم رزق ربها، بل إنها تغدو مبكرة غادية لطلب رزقها، وتروح والرواح في آخر النهار، فتظل النهار كله دائبة في طلب الرزق، تغدو خماصا لا شيء في حواصلها، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها. فلا ينافي ذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب إنما هو من التوكل على رب الأرباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح: الطيرة شرك، الطيرة شرك. الطيرة كما مر مأخوذة من اسم الطير، لأن العرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يمضي إلى أمر خرج، فإذا رأى طيرا هيجه بحجر ونحوه، ثم ينظر هل يطير الطير عن يمينه أم عن شماله، فإن طار الطير عن يمينه تيامن بذلك وتفاءل به، وأما إذا طار عن شماله تشاءم فرجع. فهذا التطير وهو التشاؤم شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إسناد للأمور إلى غير الله رب العالمين، والفعال لما يريد هو الله رب العالمين. وقد يحسب كثير من الناس أن هذا من آثار القرون الخالية، وأن الناس قد تقدموا في العلم تقدما مذهلا فيما يتعلق بالرقي المدني والتطور المادي، فصاروا لا يلتفتون إلى شيء من ذلك، وهذا كله باطل في باطل. بل ما زال الناس إلى يوم الناس هذا من مسلم وكافر، إلا من رحم الله رب العالمين من المسلمين الخلص، ما زالوا إلى يوم الناس هذا يتشاءمون من بعض الأمور كالأرقام مثلا، فكثير من الناس يتشاءم من رقم 13، وهذا معلوم، حتى إنه في الفنادق الكبرى الراقية يجعلون الأرقام هكذا: 11، 12، 12 مكرر، 14، فيتخطون ذلك الرقم، لأن كثيرا من النزلاء يصدفون ولا يريدون أن ينزلوا في حجرة قد أخذت هذا الرقم لأنهم يتشاءمون به. كثير من الناس يتشاءم ببعض الأمور تكون في الناس في طلعتهم أو في هيئتهم أو في مشيتهم، وكثير من الناس يتشاءم ببعض الألفاظ، فإذا خرج لأمر يريده وقد يكون من أهم ما يهمه في طلب رزقه وحياته، فإذا خرج سمع رجلا يقول كلمة فحينئذ يتشاءم متطيرا ويعود ولا يمضي لطيته، كأن الذي وقع في قلبه من هذه الطيرة مانع له عن إتمام مقصوده، ولا يقع على ذلك في الحقيقة إلا الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه صحيحة عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما منا إلا، لأن النفس البشرية نفس ضعيفة إلا أن يثبتها الله تبارك وتعالى، وخلق الإنسان ضعيفا. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فعلى الإنسان أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، وعليه ألا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور، فالفعال لما يريد هو الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي إنما التشاؤم ما جعلك تمضي لطيتك أو أردك عن قصدك. هذا أخرجه أحمد برواية الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وهو ضعيف لأنه من رواية مسلمة الجهني عن الفضل، فالرواية منقطعة بهذا الاعتبار، حيث لم يثبت لأحد رواية عن الفضل إلا أبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا منقطع ضعيف لا يثبت، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشيخ رحمه الله: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو، وهو موقوف عليه كما ترى، وإسناده صحيح: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصدقها الفأل. ولا تردوا مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا رواه أبو داود من طريق عروة بن عامر بإسناد ضعيف، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق. وهذا أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: نعم، العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فكثير من النفوس الخبيثة تكون عندها هذه القوى، وكأنها من القوى الشيطانية، فإذا رأى شيئا عانه فيصاب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين حق. ورأى صلى الله عليه وآله وسلم جارية في وجهها سفعة، أي صفرة وشحوبا بوجهها، أو رأى موضعا في وجهها على غير لونه الأصلي. فالسفعة هذا وهذا، السفعة موضع على غير اللون الأصلي، وأيضا صفرة وشحوب بالوجه. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النضرة. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يسترقى من العين. وهذا في الصحيحين أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى العقرب ونحوها. وهذا أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل هذه الأحاديث في الصحيح، وفيها أحاديث قال غير ما ذكرنا، وهي كثيرة، ولا تأثير لها أي للعين إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فورد تفسير ذلك بأنه الحسد، بأنها العين. ورد ذلك عن كثير من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الأمر وهو أمر مستشر، لأن كثيرا من النفوس الخبيثة لا تأخذ بما ينبغي أن تأخذ به مما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ به. فهلا إذا رأى أحدكم ما يعجبه برك عليه، فحينئذ لا يصيبه شيء، لا يصيبه شيء بأثر سيء منه ولو كانه عائنا على ما يقتل أحدكم أخاه. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أثر الحسد، أن أثر العين شديد حتى إنه لا يعد قتلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، وكان ذلك لما حمل إليه الصحابي الذي عانه العائن فصرع، وكان مغتسلا في حائط في بستان، فمر به العائن فنظر متطلعا فرآه فأعجبه لون جلده، فقال لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، فوقع يتلبط، فوقع مصروعا، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر العائن أي الحاسد أن يغتسل فاغتسل، أي أمره أن يغسل يديه ورجليه وصنفة إزاره، ثم أخذ الماء فضرب به قفا المحسود فقام كأنما نشط من عقال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، ولا يمتنعن أحد طلب منه أن يغتسل أن يغتسل، في معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان لا يدري، لعل الإنسان يكون عائنا وهو يكابر في هذا الأمر الذي يقع منه، فإذا طلب منه أن يغتسل ثارت ثائرته وهائجه وامتنع، فيأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلب منه أن يغتسل من أجل أن يضرب المعيون بمائه، أي بماء ذلك الاغتسال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه ذلك أن يفعله. ومعلوم أن الحسد إنما هو من أخلاق اليهود، وهو مما يتبع فيه الناس إمام الشر وإمام أهل الشر، وهو إبليس اللعين، فإنه حسد آدم على ما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من المنزلة. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء هو الحسد، وإن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في الأرض هو الحسد. فإن إبليس لما حسد آدم عليه السلام امتنع عن السجود له لما أمره ربه تبارك وتعالى به، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسده فأبى وامتنع. وكذلك لما حسد ابن آدم أخاه وأبى أن يمضي القسمة التي قسم الله تبارك وتعالى والتي دله عليها أبوه آدم، فإنه لما حسد أخاه حمله الحسد على أن يقتله. فأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد، وهو من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا الخلق إمام أهله إبليس اللعين، والذين هم أساتذته في العالم هم اليهود. فعلى الإنسان إذا كان مصابا ببعض هذا الداء أن يضرع إلى الله رب العالمين أن يطهره منه، وعلى الإنسان أن يجتهد في تصفية قلبه من الغل والحقد والحسد، لأن الحسد من الآفات العظيمة التي تصيب القلوب. وليعلم كل إنسان أنه إذا كان حاسدا فمعنى ذلك أنه معترض على قدر الله رب العالمين وقسمته. وكثير من الناس لا يعرف معنى الحسد، لأنه شاع أن تعريف الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا فيه قصور في التعريف. والتعريف الصحيح للحسد أنه كراهة النعمة على أخيه، فمهما أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك بنعمة فكرهتها فأنت له حاسد، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمن. ليس شرطا أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود، بل مجرد كراهة النعمة على المحسود، كراهة النعمة على أخيك حسد لأخيك. وما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقد سئل الحسن البصري هل يحسد المؤمن؟ فقال للسائل: ويحك لا أبا لك، وما أنساك إخوة يوسف، فإنهم من المؤمنين بلا خلاف ولا نزاع. ومع ذلك حسدوا أخاهم على ما كرمه الله تبارك وتعالى به وفضله به عليهم، فكان من أمرهم ما كان، وهم من خلاص المؤمنين. ولكن الحسد يدعو إلى أمور مستشنعة ويوقع في أحوال مستفضعة، فعلى الإنسان أن يجتهد في طرد هذا الخلق الذميم عن قلبه، ولا يطرد إلا بالرضا عن الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. فإن الله رب العالمين هو الذي يقسم بين الخلق القسم، وهو الذي يواتر عليهم النعم. فإياك أن تحسد أحدا من المسلمين، وعليك أن تكون سليما النية خالصة طوية تجاه إخوانك من المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف يستقيم هذا مع الحسد؟ وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسألة الحسد المستثنى، فذلك ليس بحسد على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ثم ذكر الرجل قد آتاه الله تبارك وتعالى القرآن، وفي رواية العلم والحكمة، فهو يقوم به أي بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. وذكر العلم والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، لا حسد إلا في هذا. وكذلك من آتاه الله تبارك وتعالى مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أما الحسد هاهنا فالغبطة، وقد شرع الله تبارك وتعالى التنافس في الخير، لأن طريق الآخرة يتسع الجميع، وأما طريق الدنيا فإنه سبيل لا يسع إلا سالكا، لذلك يقع التزاحم فيه، لأن مقاصد الدنيا لا تكون إلا لواحد، فالكل يتهارش متهارجا متقاتلا على الوصول إلى هذا الغرض. وأما طريق الآخرة فإنه واسع لاحب يتسع لجميع السالكين، وما عند الله رب العالمين خير للأبرار وخير لمن اتقى. وليعلم كل حاسد أن الله تبارك وتعالى قد قضى عليه بالعذاب، فإن النعمة تظل على المحسود متواترا يتنعم بها هذا المحسود ويبيت هنيئا قرير العين، وأما الحاسد فيبيت على مثل الجمر، والمحسود متمتع بنعمة الله تبارك وتعالى عليه بتلك النعمة. والله رب العالمين قد يسلط بعض الحاسدين على بعض من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم الجليلة الأخروية من العلم والذكر والقرآن والحكمة، ويكون ذلك بقصد رفع درجات هؤلاء، وكذلك بقصد إشاعة ذكرهم. إذا أراد الله تبارك وتعالى نشر فضيلة أتاح لها لسان حسودي إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فإن الحاسد ما يزال لاهجا بذم المحسود، وهو ينشر فضائله من حيث لا يدري، والله رب العالمين يعامله بنقيض قصده، لأنه معترض على قدر الله رب العالمين. وخلق الحسد من أشد الأخلاق كراهة لطالب العلم خاصة، لأن العلم ينفي هذه الآفات، فكيف يكون سببا لتحصلها؟ وكثير من طلاب العلم لا يخلص من هذا الداء الدوي، فيكون حاسدا لإخوانه، لا يدلهم على سبل الهدى والرشاد التي هدي إليها، بل إنه يعمي عليهم في كثير من الأحيان ذكر ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. فإذا هدي إلى مرجع أو مصدر أو كتاب مستحسن يعرض المسألة عرضا وافيا، فإنه يحجب ذلك عن إخوانه. فإذا ذكر عن المصدر أو المرجع الذي أتى بما أتى به منه، فإنه يعمي على إخوانه ويذكر أمورا لا تدل على شيء. وقد روي في أدبيات العوام أن رجلا كان حاسدا غير أنه غير عائن، فإنه قد يكون المرء حاسدا ولا يؤثر حسده، هو يكره النعمة على المنعم عليه بها، ولكنه مهما نظر إليه فإنه لا يصيبه. وكان هنالك رجل عائن مشهور بنفاذ وفاعلية عينه، فذهب إليه فاستأجره أو استوهبه حسدا لمن يحسده. وكان الرجل صاحب مواش يأتي بها مع الغروب، وقد تضيفت الشمس للمغيب يأتي بها من حقله، فقال له: سنلبد أنا وأنت هاهنا، حتى إذا ما أتى من بعيد أشرت إليه، وحينئذ فسلط عليه قذائفك. فذهب معا، وهذا العائن إنما كان يفعل ذلك تقربا إلى الله، لا يريد منه جزاء ولا شكر. فكان هنالك في بعض الكمائن على الطريق، فلما أهل من بعيد قال: قد أتى ها هو هناك. فقال: أينه؟ أترى إلى هناك؟ فعانه هو فعمي. قال: وترى إلى هناك؟ فعانه هو وعمل بنقيض قصده. الإنسان أن يدع الأمر لله، وهذه الحياة منقضية، ومهما آتى الله رب العالمين الخلق من شيء من أمور الدنيا فهو في الحقيقة إن لم يصرف في طاعة الله فلا قيمة له، بل إنه يكون نقمة على من أنعم عليه به. فالعين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ينظر إليه فيقول: سبحان الله، ما أعظم وأوفر صحته، فيصرع لساعته فيبيت في قبره. تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يدرك منحورا حتى يكون في قدره. وعلى الإنسان أن يحصن نفسه بأذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج إلى البيت، وكذلك ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يلقى الناس وفيهم كثير من الشر بصدر مكشوف. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ حسنا وحسينا، حتى نزلت المعوذتان فترك ما كان يقول، وكان يعوذهما بالمعوذات صلى الله وسلم وبارك عليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بهذه الأسباب الشرعية من الرقى المشروعة التي أنزلها الله في كتابه أو أجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.